لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وأما بعد، الإخوة الكرام طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاحنا وخير لديننا ودنيانا. أما بعد، نستعين الله جل وعلا ونبدأ سويا إن شاء الله في بيان موجز حول علم المواريث، فإذا يسر الله تبارك وتعالى وقضينا منه ما نريد انتقلنا بعد ذلك إلى بعض المسائل في القواعد الفقهية، سائلا ربي جل وعلا أن ييسر لنا ولكم أمرنا وشأننا كله. الأمر الثاني، جميعا تعلمون وأنتم من طلبة العلم أن طلب العلم يحتاج إلى نية، فقبل الولوج في أي مادة من المواد على طالب العلم أن يستحضر نية صالحة لعل الله جل وعلا أن يوفقه. ولا شك أن طلب العلم شأن عظيم من شؤون هذه الأمة، وإما تميزت به أمة الإسلام عن غيرها من الأمم أنها تحض أبناءها وتحثهم دائما أبدا على طلب العلم الشرعي بل وغيره فيما ينفعنا في دنيانا أيضا. هناك قاعدة ثابتة راسخة، وأنا أريد الاختصار والإيجاز نظرا لقلة عدد حلقاتي أو ضيق الوقت حتى ننجز ما نريد فندخل فيما نريد. قاعدة عامة مباشرة جميع طلبة العلم يعلموها، وأسأل الله أن يوفق الأبناء من طلبة العلم إلى جمعها مني أو من غيري، فهي مشهورة معلومة، وهي التي جمعها أهل العلم في قول بعض شعراء العلم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مبادئ كل علم كما قال الشاعر عشرة، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يتحراها قبل أن يلج في العلم الذي يريد، ولعلها قاعدة في عامة أنواع العلوم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: الحد والموضوع ثم الثمرة. فبعد أن يقول أنها عشرة يبدأ في عدها واحدا تلو الآخر، فيبدأ بالحد، والحد هو التعريف، يعني تعريف هذا العلم. ما معنى الحد؟ حينما أقول لك ما الحد تجيبني مباشرة تقول لي كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، أنا الآن لن أعطيك التعريف سريعا لأن هذا التعريف يخص علم المواريث، فنؤجله قليلا حتى ننتهي من المبادئ ثم أعطيك هذا التعريف لأنه سينفعنا فيما يأتي بعده إن شاء الله جل وعلا. الموضوع وهو الأمر الثاني الذي سنتحرك فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو علم التركات. علم التركات، الله جل وعلا يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. كلمة ترك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم بعد حين يقول: ولهن الربع مما تركتم. فكل ما يتركه المرء في دنياه وينتقل هو إلى ربه في علاه يسمى متروكات. هذه المتروكات تسمى في الجملة تركة. هذه التركة هي محل عملنا، كيف تقسم ومن المستحقون وما الأسباب التي يبنى عليها الاستحقاق. هو هذا صلب المادة التي معنا، مادة تسمى بعلم المواريث أو تقسيم التركة أو الفرائض، وكل هذه الأسماء لا بأس بها وكلها صحيحة والحمد لله رب العالمين. طيب، الثالث كما يقول الشاعر: الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرة دراسة هذا العلم؟ هذا أمر واضح جلي لا يحتاج إلى مزيد بيان ولا كثرة خطاب: إيصال الحقوق إلى مستحقيها، نزع الخلافات من بين الناس، أن يعبد الناس ربهم جل وعلا في الأموال كما يعبدونه في الصلوات والصيام، يعبدونه سبحانه وبحمده بإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا أمر واضح جلي. والحمد لله رب العالمين، فإن أمة الإسلام في الجملة هذا شأن راسخ فيها، بل هي راضخة لهذا الأمر الرباني. الرابع كما يقول الشيخ الحد والموضوع ثم الثمرة، يقول ونسبة، يعني نسبة هذا العلم إلى غيره. ما نسبته؟ نسبته أنه من العلوم الشرعية، هو علم من العلوم الشرعية لا من العلوم التي اختلقها البشر أو اجتهدوا فيها أو صنعوا بأيديهم، ولا من العلوم الطبيعية، ولا من علوم الطب، ولا من علوم الهندسة، إنما هو علم شرعي، علم شرعي يصل العبد بمولاه جل وعلا. طيب فضل هذا العلم كما يقول ونسبة وفضله. فضل هذا العلم فيه أحاديث واردة كثيرة، وإن كان بالأحاديث مقال، إلا أنه مثلا العلم ثلاثة: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. حينما ننظر إلى الحديث نجده مقسما ثلاثة أقسام، فيه جزء اسمه فريضة عادلة، وهذا هو محل الشاهد. إذن بالنظر نجد أن الفرائض ثلث العلم، الفرائض ثلث العلم، وقال بعضهم بل هي نصف العلم. لماذا؟ لأنه علم يرتبط بما بعد حياة الإنسان، وكأن حياة الإنسان جزء وما تركه جزء آخر، فهذا نصف وهذا نصف. على هذه الحال هذا العلم علم عظيم، علم شريف، وسيتبين لك مدى شرف هذا العلم حينما تنتقل إلى ما بعد ذلك. قلنا ونسبة وفضله والواضع. من الذي وضع هذا العلم؟ وهذا من أعظم الشرف، أن الواضع لهذا العلم هو الله جل في علاه، بل كما يقول كثير من العلماء إن هذا العلم تولى الله جل وعلا سبحانه وبحمده وضعه وبيانه بل وتفصيله. فإن كثير من العلوم قد جاءت في القرآن، ولكن على التفصيل الدقيق لا، جاءت موضحة في السنة، أو استنبطها العلماء، أو اجتهد فيها، أو ولكن هذا العلم خاصة دون غيره جاء مجملا ومفصلا في نصوص القرآن، فهذا يعطيه أعلى الشرف وأعلى المقامات. ونسبة وفضله والواضع. والاسم كما ذكرنا نستطيع أن نقول أن اسم هذا العلم الفرائض، لأنه قال جل وعلا فريضة من الله، فريضة من الله. وسأتينا أن الفرض هو الحز أو القطع، فريضة الله فرضه علينا، يعني كما أن الصلاة فريضة والصوم فريضة والحج فريضة على القادر وهكذا، فأيضا هذا العلم فريضة أن يقوم به جماعة من المسلمين فيكفون المسلمين شأنهم في هذا الأمر. أو ممكن نسميه علم المواريث، ما في حرج، هذا الاسم فنقله علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه دائما يتكلم عن القديم، والميراث متعلق بالقديم. انتقل زيد أو فاطمة فما بقي بعده صار قديما، فبناء على ذلك يسمى المواريث. على أي حال الأسماء لا مشاحة فيها، فيش إشكال، لما المقصود دائما أبدا معنا في اليوم أخواني طلبة العلم المعاني لا المباني. ربما في بعض البلاد، بلاد المغرب مثلا، يتناولون هذا العلم من علمائهم بشكل معين، طلبة العلم في الهند يتناولونه بشكل آخر، في الجزيرة العربية، في مصر، في إفريقيا، كل هذا وارد. المهم حينما يسأل عالم في المغرب أو عالم في إندونيسيا أو عالم في مصر أو في دول الخليج أو في الشام أو في تركيا، يسأل في مسألة فلا بد وأن تكون الإجابة واحدة في كل هذه الأقطار، لأن الاختلاف في هذا العلم كما سيأتينا قليل محصور معدود، وسيأتينا ذلك إن شاء الله جل وعلا. الاستمداد أي أدلته، أدلة هذا العلم ما هي؟ أدلته من الكتاب ومن السنة ومن ما نقل من أقضيات أهل العلم ومن أقوال الصحابة والتابعين، الأدلة عليه كثيرة. مثلا في القرآن كما ذكرنا، حد حافظ آيات الشباب في آيات المريث؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى إلى آخر آية، الآية اللي بعدها الله يفتح، الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية، الآية الأخيرة في سورة النساء اللي هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذا من عجيب صنع الله طلبة العلم، أن ثلاث آيات محكمات مجملات مفصلات فيها أصل هذا العلم وفروعه، ثم ما بعد ذلك من الآيات كما سأتينا ملحق عليها، أن يجمع علم بكامله في ثلاث آيات، هذا من بديع صنع الله جل وعلا، هذا من عظيم فضله وامتنانه علينا. كان عمر يقول تعلموا الفرائض وعلموها فإنها من دينكم. ابن عباس كان يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يقول فإن لم تأخذوا أي الميراث، يقصد بذلك الميراث. إذن الأمر كان عظيم. أبو موسى كان يقول مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس لا رأس له، برنس ثوب له رأس غطاء على الرأس، يقول مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس لا رأس له، يعني أهم شيء فيه مش موجود، هذا وذلك وما قبله، يدل على مدى اهتمام الجيل الأول بعد النبوة بهذا العلم الكريم علم المواريث. يقول والاسم الاستمداد حكم الشارع. طبعا لا شك أن إجماع هذا العلم قد وقع على أن هذا العلم علم شرعي، وأنه علم يجب تعلمه على فئة من المسلمين إلى آخره. حكم الشارع يعني هل تعلم هذا العلم واجب، فرض واجب، أم على سبيل الكفاية؟ لا شك أنه على سبيل الكفاية، فإن قام به جماعة من العلماء يكفون المسلمين في أسئلتهم ومؤونتهم وحاجتهم إليه سقط الأمر عن الآخرين. ولكن المشكلة الكبرى إخواني طلبة العلم في زماننا المعاصر أنك تجد قرى كاملة، قرية كاملة، أو ربما مدينة كاملة، وكما جاء في الأثر يختلف الاثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان من يقضي بينهما، إشكال، قرية كاملة، مدينة كاملة، ولا تجد أحدا يفتي أهلها في المواريث، حتى استبدل كثير من الناس هذا العلم الشرعي، استبدلوه بالأعراف، واستبدلوه بالأعراف الريفية أو القبلية أو المدنية أو الصحراوية أو سميها أي اسم، وهذا لا شك مخالف لدين الله تبارك وتعالى، فلا خلاف أن للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن كثرة انتشار الجهل بهذا العلم حتى أنه في زمن المعاصر يبرز بعض الناس ويقولون كيف تعطون الرجل ضعف الأنثى، وينسى أنه يجب عليه كان عاقلا ألا يسألني أنا ولا يسألك أنت، بل يسأل من؟ يسأل الله. وهل يجرؤ أحد أن يعقب على حكم الله جل في علاه سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الشاهد سرت شائعة أرجو أن أقدمها لإخواني طلبة العلم عند كثير من طلبة العلم، أن هذا العلم صعب جدا، هذا العلم يحتاج إلى نوع من التوضيح العالي، يحتاج إلى كثرة مذاكرة، إلى كثرة متابعة، يحتاج، فأعرض عنه كثير من الطلبة، وهذه إشاعة سوء وإشاعة خاسرة، وإلا فإن هذا العلم عند الطلب والممارسة له تجده جميلا تهواه الأنفس وتحبه وترغب فيه وإليه، بل وعند الوصول إلى هذا الحد تجده سهلا ميسرا. فهذا العلم سهل ويسير على من سهله الله تبارك وتعالى عليه. فاستحضر نية صالحة وأعد نفسك حتى تتمتع وتتلذذ بهذا العلم الجميل، ويكفيك فخرا وشرفا أنك تدرس أمرا نص الله تبارك وتعالى عليه في القرآن. وكما سيأتينا في بعض المسائل التي أفتى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو جاءت فتاوى الصحابة أو التابعين، أو من الأقضيات التي قضى فيها قضاة وعلماء المسلمين رحمه الله أجمعين. آخر مسألة يقول: الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل. مسائل إيه؟ مسائل ستأتي معنا موضحة إن شاء الله تبارك وتعالى، سنتكلم فيه بالتدرج واحدة واحدة، مسألة مسألة وهكذا، حتى يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى ما نستطيع الوصول إليه في هذا العلم الكريم. طيب نرجع الآن إلى أول ما بدأناه وهو الحد، أي تعريف هذا العلم. وأرجو من إخواني الطلبة أن ينتبهوا معي جيدا جدا، ينتبهوا معي جيدا جدا فيما أقول، فإن العلماء ربما اختلفوا في التعريفات، ربما اختلفوا في التعريفات، بل إن بعض أهل العلم وضع كتبا مستقلة للتعريفات، وربما وضع تعريفا اختلف فيه عن شيخه، هذا وارد. ولكن كما قلت لك هذا التعريف هو مبنى، يهمنا الآن المحتوى المعنى، ما في إشكال يختلف العلماء، ما عندناش مشكلة، هذا أمر يسير. المهم أن تفهم القواعد وأن تفهم الأصول التي تبني عليها الفتاوى التي تصدر في هذا العلم الشريف المبارك. فما مضى مقدمة، مقدمة أولى عن هذا العلم، سنبدأ في المقدمة الثانية الآن إن شاء الله جل وعلا، ولنعتبر أولها هو تعريف هذا العلم. فأرجو إخواني طلبة العلم في البيوت في المنازل في أماكنهم أن يكتبوا هذا التعريف الذي سأمليه عليهم إملاء، أن هذا التعريف أنا أعتمده لنفسي ولغيري كما أخذته من شيخي رحمه الله حيا وميتا. يقول: هو علم يبحث في المواريث ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى حقه. علم يبحث في المواريث ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى حقه. لو أردنا الآن أن ننظر إلى هذا التعريف على التفصيل اللي سيكون معتمد معنا، نقل غير ذلك في التعريفات. مثلا بعض العلم يقول: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما يرث كل وارث. جميل، هي نفس المعنى، ولكن كل عالم يعبر بما يرجع عندهم. أنا أرجو الآن من طالب العلم أن ينظر إلى التعريف، لو كتبنا على السبورة الآن ممكن نكتب الآن كلمات محدودات علشان الطلبة يتابعوا معنا فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ مصطفى، أنا قلت النص، إيه النص تاني كده أملي عليا؟ هو علم يبحث في المواريث ومستحقيها، في المواريث. ممكن تحت كده وإيه؟ ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى حقه. هذا التعريف أنا قسمت في الكتابة ثلاث أقسام: واحد، اثنان، ثلاثة. ليه هذا التقسيم؟ لأن هذا يفيدنا فيما نمضي إليه. علم يبحث في المواريث، إذن طالب العلم يفهم أننا سنتكلف المواريث، هذه الأولى علم التركات. طيب الثاني مستحقيها، لابد أن يعرف طالب العلم من المستحقون لهذه التركة. مات زيد، ماتت فاطمة، من يأخذ المال؟ من يأخذ التركة؟ وانتبه للتعريف، نقول المستحق. يعني ايه مستحق؟ سيأتي معنا الكلام بزيادة بيان ان شاء الله تبارك وتعالى. ومستحق يعني الامر الثالث لإيصال كل ذي حق الى حقه. هذه مسألة فنية في التعريف، إيصال كل ذي حق الى حقه. قسمنا التركة، درسناها وجمعناها وقسمناها، علمنا ان لعمر 100. مهمة المفتي تختلف عن مهمة القاضي. مهمة المفتي لإيصال كل ذي حق لحقه، أقول له يا عم لك في التركة 100، هذا عمل المفتي. أما القاضي ماذا يعمل القاضي؟ يأخذ على العكس، يأخذ الحق ويعطي لمن؟ لعمر. هناك فارق بين المفتي وبين القاضي. المفتي يدلك على حقك بالفتوى، لكن ليس ملزما بأن يعطيك الحق. هذا أمر يحتاج من يقوم عليه؟ الحاكم، والحاكم يتكلم هو القاضي أو من يقوم مقامه. ثم إذا كانت المسألة معروضة على قاضي، القاضي يستطيع أن يأتي بحقه ويسلمه لمن؟ لصاحبه مستحق. فأقول مرة أخرى، التعريف على ثلاثة أقسام: علم يبحث في المواريث ومستحقيها، الثاني الثالث لإيصال كل ذي حق إلى حقه. تعريف اللي ذكرته أنا الآخر اللي هو إيه؟ علم يعرف به، انتبه جيدا، علم يعرف به من يرث ومن لا يرث. طب ده اللي هو سمينا إيه عندنا في التعريف الأول؟ المستحقون. مستحقون يقول ومقدار مال كل وارث، هي نفس المسألة، إيصال كل ذي حق إلى حقه. إذن الآن الأمور الآن صارت معنا واضحة، على ما سنقدم، إلى أين سنذهب. ولكن أرجو أن الإخوة طلبة العلم تتسع صدورهم. كان المفروض أن احنا نعمل مقدمة جيدة عن طريقة التوريث قبل الإسلام، لنرى مدى عظمة الإسلام في التوريث. قبل الإسلام مثلا سريعا كانوا يورثون من يركب الخيل، طيب ومن لا يركب الخيل؟ لا يرث. يعني يركب الخيل يعني يستطيع أن يغير وأن يقاتل وأن يأتي بالمال. طب من كان لا يستطيع لا يأخذ. وللأسف بعض الدول إلى الآن طبعا غير المسلمة تأخذ بتشريعات مشابهة لهذا، وهي تسمى دول متقدمة في العرف الذي يجري بالناس، أنها تورث الكبير ولا تعطي الصغير. يعني كأن الجاهلية ما زالت موجودة ولكن في دول غير دول المسلمين، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. الإسلام أعطى المرأة نصف الذكر. هذه الدول أمثالها الموجودة في زماننا المعاصر، الدول الغربية تعطي المال كله للكبير. طيب والمرأة؟ مفيش. ثم يتبجحون يقولون أنتم تعطوا المرأة نصف الذكر. طب ده كويس، أنتم لا تعطوا شيئا. هذه الأمور تحتاج منا إلى مراجعة، لأن المباحث الفروع تحتاج إلى توضيح خلفية العلمية للتوريث في الدول الأخرى. مثلا في دول زي الدول الشيوعية ما عندهم توريث، مفيش توريث مطلقة. ليه؟ لأن المال كله ملك لمن؟ للدولة. نظم اشتراكية كده، على قدر إنتاج تأكل وتشرب وتلبس وتعيش. طيب وإذا مات ما عندوش مال، المال كله ملك الدولة. يعني إذا الإنسان كأنه آلة تعمل ويوضع لها الزيت والبنزين وغيره. طب إذا خربت الآلة خلاص ترمى في القمامة، انتهت المسألة. هذا طبعا كلام أحمق لا يدل أبدا على دين ولا على فهم. على أي حال، هذا الأمر والحمد لله قد عافى الله تبارك وتعالى منه أمة الإسلام بأن أنزل عليهم هذا العلم الشريف، هذا العلم المبارك، وتولى جل وعلا بيانه سبحانه وبحمده في القرآن الكريم. وعلى إثر ذلك قام علماؤنا رحمهم الله بما ورد إليه من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما جاءنا أيضا عن الصحابة والتابعين ومن أقدمة أهل العلم بالتفصيل والبيان والمزيد، حتى صار العلم والحمد لله سهلا ميسرا، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه. إذا انتقلنا إلى المقدمة الثانية التي ذكرت أن أولها هو تعريف هذا العلم. مات زيد، ودائما أخواننا الكرام من بركات علم المواريث أن جعلك دائما تعيش زيد في الدنيا، أنه كلما أسألك سأقول لك إيه، مات فلان، ماتت فلانة، هلك فلان، هلك. فأنت الآن هذا العلم كله ينقل عن أموال الأموات، فدائما في نوع من التذكير بالآخرة والعاقبة. وهذا من جمال هذا العلم، أنك دائما ستكون قريب من الله جل وعلا، وسيسره الله جل وعلا عليك. مقدمة ثانية، إذا قالوا لنا مات فلان أو فلانة، هل يذهب طالب العلم سريعا أو المفتي سريعا ويجمع المال ويبدأ في التقسيم؟ لا طبعا، هناك مقدمة أخرى مهمة جدا خلاف المقدمة العلمية العامة. في مقدمة علمية خاصة، خاصة بهذا العلم، وهي نسميها دائما بعبارة اتفق غالبا في القول بها الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني إذا بدأنا في تركة وضعوها أمامنا المفتي أو الشيخ أو العالم، بالضبط كطبيب التشريح، طبيب اللي بيفتح البطن والصدر وغيره، قبل ما يفتح بيضع تجهيزات. هذه التجهيزات الآن التي بين أيدينا، قبل أن نبدأ في التقسيم ننظر في المال الذي تركه هذا الراحل أو هذه الراحلة. أسأل الله أن يخرجنا لكم من الدنيا بخير، سالمين موحدين جميعا إن شاء الله جل وعلا. فالعلماء رحمهم الله قالوا مجموعة من الحقوق لابد أولا أن نستخرجها من التركة قبل تقسيم التركة. لذلك بيسميها العلماء ماذا؟ يقول الحقوق، حقوق متعلقة بالتركة. كان التركة جسم كده في حقوق متعلقة حوله، فقال أن نبدأ في تقسيم هذه التركة لابد الأول نعمل إيه؟ نسقط هذه الحقوق أولا، نخرجها حتى نصل إلى، يعني مثل شعبي أنا أقول دائما، عامل زي الموز، عارفين إصبع الموز قبل واحد ما بيأكله، بتأكله بالقش ولا بذوله؟ في حد منكم كله بقشره؟ ممكن يبقى صعب جدا. لابد الأول بيمسك الموزة ويخرج القش ويدخل إلى اللباب ويأكل. نفس المسألة، قبل أن نلج في العلم لابد نعمل إيه؟ نخرج القشور التي حوله. القشور هذه ذكر عن العلماء في 5 نقاط. هذه النقاط الخمسة لابد أن نوضحها وأن نبينها قبل أن نلج في التقسيم وكيف نقسم. فنقول وبالله التوفيق، أول أمر يفعله من يقوم على التركة، وهو الآن أنت طالب العلم، أنت المقصود بذلك، مؤنة التجهيز والتكفين. مؤنة التجهيز والتكفين، اسمع الشرط الآتي، هذا في الكلام، من غير إسراف ولا تقتير، من غير إسراف ولا تقتير. يعني حق الميت على من يقوم على تركته حقه عليه أولا أن يوصله إلى قبره. يوصله إلى قبره كيف؟ إلى قبره كيف؟ لابد مما جرت به أعمال المسلمين، التغسيل، التكفين، الحنوط، الحمل، النقل، حتى يدخل القبر. تكاليف هذه المهمة كلها تستخرج من ماذا؟ من مال الميت، لأنه أحق به من غيره. ولكن انتبه جيدا، أنا وضعت لك شرطا، أقول من غير إسراف ولا تقتير، من غير إسراف ولا تقتير. الإسراف هو تجاوز الحد، التقتير الإمساك، إمساك. إذن لا نكون بخلاء على ميت، وأيضا لا نكون في حالة من السرف مع الميت. يعني بعض الناس إذا مات لهم كبير من كبار القوم كفنوه في الحرير والديباج ونقلوه في كذا وكذا الأخيرة، بل ربما جعلوا مقبرته من الرخام ووضعوا فيها وجعلوها دور أو دورين أو ثلاثة، هذا موجود. ربما في بعض البلاد والحمد لله رحمه الله لم يروا هذا، ولكن نحن نرى هذا في بلاد. لا، التكفين من غير إسراف ولا تقتير. فإيه الضابط بين الإسراف وبين التقتير في النفقة؟ الضابط هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الضابط هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يكفن في ثلاثة قطع من القماش، خلاص، قماش من المتوسط البسيط العادي، أما التكلف الزائد غير مطلوب. في تفصيل ولكن أنا سأعرض عنه الآن، لي أنا أقول لطلب العلم أريد أن أختصر، لأن كما قلت لكم الوقت محدود والحلقات معدودة. مثلا هل كفن الزوجة ونقلها وغسلها ودفنها على الزوج أم لا؟ أمر في تفصيل نتركه الآن، ولكن على أي حال المروءة تلزم الرجل بأن يفعل ذلك يا امرأتي. لو أن امرأتك ماتت قبلك، مروءتك وشهامتك ورجولتك تلزمك أن تفعل هذا. لكن واحد يحتج يقول عند ماذا فلان، لا، يقول أين رجولتك أين شهامتك. على أي حال هذا أمر يحتاج إلى تفصيل، ولكن أنا لا أعرضه الآن وأكتفي فقط بأن أقول ما قلت. ولماذا أقول بمنتهى الوضوح؟ أحيانا إخواني الشباب والأبناء الطلبة البعض يتعلق بمسألة تنفعه، إذا علم أنه لا يعني ليس واجبا عليه يمسك فين، ولا يعجبه من المذاهب إذا المذهب الذي يصب فيه في مصلحته هو، وليس هذا من أخلاق طلبة العلم والحمد لله رب العالمين. إذن المقدمة الأولى من الحقوق المتعلقة بالتركة هي مؤنة التجهيز والتكفين من غير إسراف ولا تقتير. واضح الكلام كده يا شباب؟ طيب، طبعا احنا جيتوا معنا اثنين، المرة الجاية يكون أكثر إن شاء الله عشان تطلعوا على السبورة تكتبوا معنا بإذن الله تبارك وتعالى، ماشي؟ طيب، الأمر الثاني إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة. إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة، اكتب عندك كده، كدين برهن أو أرش جناية أو أرش جناية. باختصار يعني ايه إيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة؟ تشبيه قريب، مات زيد أو عمرو أو فاطمة، قبل موته رحمه الله أو رحمه الله كان مدينا، مر بظروف مرضية كما احتاجنا جميعا، احتاج إلى مال فاستدان، وضع سيارته خاصة ملكه الخاص عند أحد بائع السيارات، قال له هذه السيارة عندك رهن أعطني 50,000، أعطاه 50 لأجل محدد اتفق عليه. مات الرجل، يذهب أبناء ورثته إلى صاحب معرض السيارات، يقول له خذ هذه 50 وأعطنا السيارة. ما الذي يترتب على هذا؟ التركة تزيد أم تقل؟ شيخ عامر، تقل. مصطفى، هم أخذوا من التركة 50 أعطوها لصاحب المعرض، السيارة تساوي 100,000. إذن حصل المال المتروك زاد أم نقص؟ زاد. لذلك نقول إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من السيارة عين، أخذنا من التركة مالا أعطاه المعنى المستحق وفكينا أسر هذا المال عنده عمارة، عمارة من العمارات رهنها على 1,000,000، رحنا لصاحب الشأن خذ هذا 1,000,000 أخذنا من المال وفك هذا الرهن، اتركنا العمارة نبيع ونتصرف، أخذنا العمارة بعناها 5,000,000، إذا أدخلنا على التركة كم زيادة؟ 4,000,000. فهذا الأمر في صالح الورثة أم على خلاف؟ على عكس، لا بل هو في صالح الورثة، المال سيزيد، المال يزيد. كدين برهن طبعا أو أرشئ جناية. هذا كلام يذكره العلم دائما وأنا أذكره الطلبة فقط من باب التعلم. هذا موجود في كتب السلف جميعا، كان قديما طبعا الرق موجود، وربما جنى العبد جناية على أحد من الناس فيكون في رقبة العبد قيمة الجناية 5000 10000 كما يكون كما يحكم القاضي. إذا جئنا نبيع هذا العبد سنقول المشتري هذا 100000، ولكنه هذا العبد عليه كام؟ مدين 10000 لأسرة أو عائلة فلان، فنقول خذه ولكن ادفع أنت إيه؟ 10000. إذن هذا على عكس الأولى، بدل ما المال يزيد المال إيه؟ ينقص. إذن المقصد في الحالين إنها بنعمل إيه؟ بننقي المال من اشتراك من؟ الآخرين فيه. إذن نقول إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة، واضح؟ هذه الثالثة. إيفاء الديون المرسلة في الذم، إيفاء الديون المرسلة في الذم كدين بلا رهن أو حق من حقوق الله تعالى. إيفاء الديون المرسلة في الذم، الديون هذه يقول في الذمة، يعني ليست كالديون الأولى. الديون الأولى معلقة بإيه؟ برهن، رهن من الرهون. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لا، هذه معاملة من المعاملات بين بعض التجار، يأخذ ويعطي بدون أي رهن. قد يكتبون أوراقا اعتمادا على قول الله تبارك وتعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وأحيانا في الأسواق وهذا كثير جدا يتعامل بغير أوراق اعتمادا على مسألة الذمة. هذا له ذمة عند فلان 100، هذا له مليون، هذا أكثر الأقل بالذمة، وأناس يعني معاملاتهم صالحة فيتعاملون سواء يأخذون ويعطون بلا أي شيء، هذا لا حرج فيه، ما فيش أي إشكال مطلقا. ولكن مات زيد وعليه 1000، عليه 100 لزيد أو عمرو، هذه ما فيش رهون. إذا أول شيء نعمله إيه؟ نعطيه ما له حقه من ماذا؟ من التركة. طب ده هيعمل إيه في التركة؟ ده عكس الثانية، هنا التركة غالبا إيه؟ تنقص. الأولى بينقيها إما لها أم عليها متعلقة بالعيون، هذه الثالثة ما فيش عيون، التركة ده ما يحدث لها إيه؟ نقصان. ولكن أنا بسألك سؤال عقلي شوية، هل التركة تنقص على الحقيقة؟ على الحقيقة تنقص؟ على الحقيقة لا تنقص. ليه؟ هذا حق كما قلنا للآخرين. ذلك عنوان على هذه النقاط قلنا إيه؟ الحقوق المتعلقة بالتركة، ده حق للآخر، إذا التركة لا تنقص على الحقيقة، ما فيش إشكال. ذلك الشيخ يقول كدين بلا رهن أو حق من حق الله تعالى، يعني عليه زكاة، مات قد وجبت في ماله الزكاة ولكنه لم يخرج هذه الزكاة، نعمل إيه؟ نخرج الزكاة سريعا. لي سؤال فقط أطرحه عليكم يعني الآن، هو بعيد عن الموريث شوية ولكنه يهمنا في الطريق. أنا قلت لك إيفاء الديون المرسلة في الذم، يعني إيه ذم؟ إذا أراد زيد أن يسب عمرو ليه فلان ده والله ما عنده ذم، مش كده برضه؟ ما عندهش ذم، يعني إيه ذم؟ عبارة كده بسيطة جدا اكتفها، صفة بالشخص تقبل الإلزام والالتزام. والتعريف ده جميل، بالصفة يعني مش ورق مكتوب ولا، لا لا، هي صفة. حينما تتعامل في الأسواق أو تعطي وتأخذ مع التجار أو أصحاب الأعمال تعطي له بدون أي ورق، ليه؟ سألك بل تعطيه ليه؟ ده عنده ذمة، يعني عنده ذمة، يعني يقبل أن يلزم ويلتزم، عليه 100 يدفع، له 100 يأخذ، فهي صفة قائمة بمن؟ بالشخص. حينما أقول لك إيفاء الديون المرسلة في الذمة، لأنه في الغالب كان يتعامل مع ناس إيه؟ أصحاب ذمم كهذه، يؤدون ما لهم ما عليهم ويأخذون ما لهم، وهو كذلك واضح السياق أنه كان منهم. طيب سؤال يتبادر إلينا قبل أن تقل بعد ذلك. ربما يعني فككنا أسرى المال اللي هو كان بديون موقوفة على رهون وانتهينا منها وجمعنا المال الآن تحت أيدينا. جينا في الأمر الثالث بدأنا نعطي الديون المرسلة فين؟ في الذمة. هذا الرجل مات وعليه وعنده مال 100,000، أتينا لنعطي أصحاب الحقوق للديون المرسلة. تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء. الجدول الدراسي للأكاديمية الإسلامية المفتوحة: يوم الجمعة الفترة الأولى فقه السيرة، الفترة الثانية التفسير، يوم السبت الفترة الأولى التفسير، الفترة الثانية مهارات التواصل الاجتماعي، يوم الأحد الفترة الأولى الفرائض والقواعد الفقهية، الفترة الثانية العقيدة.